فرحكم حان، ألا مبروك يا عرسان، ألا مبروك يا عرسان، سمركم زان بذكر المصطفى العدنان، بذكر المصطفى العدنان، فرحكم حان، ألا مبروك يا عرسان، ألا مبروك يا عرسان، سمركم زان بذكر المصطفى العدنان، بذكر المصطفى العدنان، مسرتنا تهنيكم الله، مسرتنا تحييكم الله، مسرتنا تهنيكم، مسرتنا تحييكم الله، بأحلى وعدة بالألحان، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، بأحلى وعدة بالألحان، ألا صلوا على طه سيد الأكوان، فرحكم حان، ألا مبروك يا عرسان، ألا مبروك يا عرسان، سمركم زان بذكر المصطفى العدنان، بذكر المصطفى العدنان، مسرتنا تهنيكم الله، مسرتنا تحييكم الله، مسرتنا تهنيكم، مسرتنا تحييكم الله، بأحلى بالألحان، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، بأحلى وعدة بالألحان، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، لكم دينا نشارك فرحة الإخوان، نشارك فرحة الإخوان، تهانينا لكم والأهل والخلان، لكم والأهل والخلان، ولا واشي حضر معنا الله، يكدر صفو مسمرنا الله، ولا واشي حضر معنا، يكدر صفو مسمرنا الله، ولا حاسد ولا شيطان، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، ولا حاسد ولا شيطان، ألا صلوا على طه سيد الأكوان، عليكم نور من نور النبي غزان، من نور النبي غزان، بهذا النور عسى فرحة قعكوا الآن، عسى فرحة قعكوا الآن، عسى المولى يبلغنا الله، ويقبلنا ويسعدنا الله، عسى المولى يبلغنا ويقبلنا ويسعدنا الله، كدر وران، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، يجل كل كدر وران، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، فرحكم حان، ألا مبروك يا عرسان، ألا مبروك يا عرسان، سمركم زان بذكر المصطفى العدنان، بذكر المصطفى عدنان، مسرتنا تهنيكم الله، مسرتنا تحييكم الله، مسرتنا تهنيكم، مسرتنا تحييكم الله، بأحلى وعدة بالألحان، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، بأحلى وعدة بالألحان، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، تغمض الأعيان، سهر ما تغمض الأعيان، فيهناكم بخدمة دعوة الرحمن، بخدمة دعوة الرحمن، لنصرة ديننا قمتم الله، بطه والسلف فزتم الله، لنصرة ديننا قمتم بطه والسلف فزتم الله، خدمة أشرف الأديان، ألا صلوا على طه سيد الأكوان، وخدمة أشرف الأديان، ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان، ونختمها بذكر المصطفى العدنان، بذكر المصطفى العدنان، ونهديها إلى إخواننا العرسان، إلى إخواننا العرسان، على أحمد ربنا صلى الله، وآله صلى وآله والذي والى الله صحب معدن الإيمان ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان وصحب معدن سمركم زان بذكر المصطفى العدنان بذكر المصطفى العدنان مسرتنا تهنيكم الله مسرتنا تحييكم الله مسرتنا تهنيكم مسرتنا تحييكم الله في أحلى وعد بالألحان ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان بأحلى وعد بالألحان ألا صلوا على طه محمد سيد الأكوان.